ما في كلافة أنس طرافة، ضحكة في ضحكة حب لطافة. الصيفية قلكم ما حب وخف، الصيفية يا حبايب والله ضيف. لعبة وفجورة في أحلى صورة، ذكرى ما ترحل تبقى محفورة. الصيفية والفم حب وخف، الصيفية يا حبايب والله غير. ما في كلافة انسوا طرافة، ضحكة في ضحكة حب لطافة. لعبة وفجورة في أحلى صورة، ذكرى ما ترحل تبقى محفورة. الصيفية والكم ما حب وخير، الصيفية يا حبايب والله غير. الصيفية والكم ما حب وخير، الصيفية يا حبايب والله غير.